والقرآن المجيد Oh, my God. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكر لكل عبد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق I'm in the world. ولقد خلقك بالإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل ذلك يوم الوعيد لقد قلت في ردة منها Oh. الله أكبر بسم الله الرحمن قبله وجهه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

What's the matter? تدخل بنا إنك أنت السميع العليم. آمين. إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا إنك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روحه وتوفى وأمواتنا وأمواتهم. يخليك يا رب يا رب.

Let's go. Oh, my God. أشتركوا في القناة.